لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: فصل في غزوة الفتح العظيم. قال: فصل في غزوة الفتح العظيم. وذكر هذا بعد الكلام عن غزوة خيبر، بعد الكلام عن غزوة خيبر. وغزوة خيبر كما سبق كانت في العام السابع، في أول العام السابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر يهود خيبر في شهر المحرم، في شهر المحرم. وأما غزوة الفتح، قال: في غزوة الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، خرج له صلى الله عليه وسلم سنة 18 مضين من رمضان. ثم ذكر القصة. إذن فغزوة فتح مكة كانت في العام الثامن في شهر رمضان، العام الثامن في شهر رمضان. ولذلك فهنا نقف وقفة قبل أن نسير مع كلام المصنف رحمه الله تعالى، نذكر فيها أبرز الأحداث التي كانت بين خيبر وفتح مكة. فهناك أحداث اختصرها هنا المختصر، وهي أحداث في الحقيقة يعني لابد من التنبيه عليها، ولو في عبارة مختصرة، ولو في عبارة مختصرة. فقد كان بين فتح خيبر وفتح مكة مدة زمنية، يعني فتح خيبر كان في محرم سنة 7، ومكة في 8 في عام في شهر رمضان. فهناك ما يزيد على العام ونصف العام، العام ونصف العام. ولذلك هناك أحداث، نعم، وأبرز هذه الأحداث ثلاثة أحداث نتعرض لها في عبارة موجزة بين خيبر وبين فتح مكة. أول ذلك عمرة القضاء، أول هذه الأحداث البارزة بين فتح خيبر وبين فتح مكة، أيضا كانت هناك أحداث بارزة من أبرزها عمرة القضاء، عمرة القضاء، أو ما تسمى بعمرة القضية، أو عمرة القضية. هذه العمرة كانت سنة استنتاج بقى، نستنتج احنا، كان قدامنا الأحداث بتاعت الحديبية كانت في العام السادس، وكان الاتفاق على أن لا يدخلها المسلمون وإنما يدخلونها في العام القابل. إذن فكانت عمرة القضية أو عمرة القضاء في العام السابع في شهر ذي القعدة، نفس الشهر، نفس الشهر. فكانت يعني عمرة القضاء أو القضية في نفس الشهر. سميت هذه العمرة بهذا الاسم على اختلاف بين العلماء، على قولين بين العلماء. الأول قالوا أنها سميت بعمرة القضاء نسبة لأنهم قضوا عمرتهم التي فاتتهم في الحديبية في هذا العام، وهذا مرجوح. والأرجح هو أنها سميت بعمرة القضاء نسبة إلى التقاضي، أي الذي حصل بين المسلمين وبين المشركين من التقاضي على هذه المسألة، حتى اتفقوا في نهاية القضاء على أن لا يدخل المسلمون وإنما يدخلونها في العام القابل، ولذلك سميت بعمرة القضاء. وهذا أرجح. لماذا؟ لأسباب كثيرة، ومن أعظمها أن الذين جاءوا في الحديبية لم يأتوا جميعا في عمرة القضاء، لم يأتوا جميعا في عمرة القضاء، فلو كانت هي قضاء للزم الكل أن يأتي، لزمهم جميعا أن يأتوا، ولذلك فكانت هذه عمرة القضية نسبة إلى التقاضي الذي حصل بين المسلمين والمشركين. وهذه العمرة فيها مسألة عظيمة جدا، ونزل فيها القرآن، وقد أشرنا إليها قبل ذلك، وهي مسألة الإحصار، مسألة الإحصار، وأنهم أحصروا في الحديبية ولم يدخلوا، وكانوا قد جاءوا محرمين يريدون العمرة، وعليه فمن أحصر فعله أحكام تتعلق بذلك، جاءت كلها في أحداث الحديبية. وأبرز ذلك أن المحرم إذا أحصر تحلل في مكان إحصاره، وإن كان معه هدي نحر هديه في مكان إحصاره في أي مكان كان. وفي هذه العمرة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بها صلى الله عليه وسلم في رجوعه من مكة، في رجوعه من مكة. وهي المسألة التي أثيرت بين الفقهاء، هل تزوجها وهو حلال ولا وهو محرما صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه تزوجها وهو حلال صلى الله عليه وسلم في طريق عودته إلى المدينة، في طريق عودته إلى المدينة، وإن كانت هي قرشية، لكنه صلى الله عليه وسلم ما تزوجها إلا في طريق عودته إلى المدينة. هذا هو الحدث الأول من الأحداث البارزة بين خيبر وفتح مكة. أما الحدث الثاني فهو غزوة مؤتة، فهو غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وكانت في أولها أو في ثلثها الأول، يعني في شهر جمادى الأول، في شهر جمادى الأولى، فكانت هذه الغزوة وهي غزوة مؤتة. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من عمرة القضية بدأ يراسل الملوك والأمراء ونحو ذلك، فأرسل رسولا إلى يعني ملك بصرة، ملك بصرة أرسل إليه رسولا ليدعوه، فقبل أن يصل اعترضه في الطريق أحد عمال الروم أو الفرس، وهو الغساني شرحبيل ابن عمرو الغساني، هذا اعترضه في الطريق وقتله لما علم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله. والرسل لا تقتل، لم يكن هذا لا في جاهلية ولا في اسلام. فلما كان ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم واخرج جيشا قوامه 3000 مقاتل، وجعل عليه صلى الله عليه وسلم 3 من القادة يتناوبون، فجعل زيد بن حارثة في مقدمتهم، قال فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواح. ولما خرجوا رضي الله عنهم ووصلوا إلى تخوم الشام أو قربها يعني لملاقات يعني هؤلاء، وجدوا الروم قد خرجوا لهم في 100,000، وجاء الجواسيس يعني التابعون لهم من عرب الشمال 100,000، وكان قوام الجيش المقابل جيش العدو 200,000 يقابل 3,000 من المسلمين، فكانت معركة شرسة جدا، وقاتل فيها المسلمون قتالا عظيما، وقتل منهم من قتل، حتى قتل القادة 3 رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما كان ذلك تحير المسلمون من يكون القائد، ثم أخذ الراية خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وتولى هو قيادة الجيش في هذا الوقت، وفتح الله على يديه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره في المدينة، وقد أراه الله أحداث المعركة. قال: أصيب زيد، ثم أصيب جعفر، ثم أصيب عبد الله بن رواحة، وقد أخذ الراية سيف من سيوف الله، فتح الله على يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الفتح بالانسحاب، كان هذا الفتح بالانسحاب، إذ يعني خالد رضي الله عنه ألهمه الله تعالى خطة خدع بها الكفار حتى انسحب بجيش المسلمين الباقي سالما، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا. وهذا مما يستدل به على القاعدة العظيمة، وهي اختيار أخف الضررين، فكان هذا فتحا مع أنه ينسحب ويترك القتال، لكن سماه فتحا صلى الله عليه وسلم. أما الحدث الثالث من هذه الأحداث أيضا البارزة بين فتح خيبر وفتح مكة، كان هذا الحدث الثالث وهو غزوة ذات السلاسل، غزوة ذات السلاسل. فهذه الغزوة أيضا كانت سنة 8 من يعني الهجرة، في شهر جمادة الآخرة، يعني بعد مؤتة بشهر واحد، بعد مؤتة بشهر واحد. وهذه الغزوة كانت بسبب أن بعض قبائل العرب، بعض قبائل العرب في يعني أيضا في الشمال، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يتجهزون لحرب المسلمين والهجوم على المدينة، فاستبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الهجوم عليهم، فأرسل جيشا بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان قد أسلم حديثا عمرو بن العاص، فأرسل جيشا بقيادة عمرو بن العاص. لما لعمرو بن العاص في هذا الوقت من العلاقة بكثير من القبائل العربية في الطريق، في قبائل عربية كثيرة في الطريق، هذه القبائل منها من كان دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه، ومنها من لم يكن، فأخرج عمرو بن العاص سياسة صلى الله عليه وسلم حتى لا تتكالب عليهم قبائل العرب، فعمر عند هؤلاء معروف. فلما خرج عمرو رضي الله عنه التحق به من التحق أيضا من هذه القبائل، وصاروا معه لقتال يعني هذه الجموع العربية المتمردة. فلما وصل إلى أراضيهم فروا، ويعني خافوا ويعني تركوا يعني هذه الأماكن وفروا من لقاء المسلمين، ورجع المسلمون سالمون بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذه الغزوة كانت الحادثة أيضا التي فيها مسألة فقهية، وهي صلاة عمرو بن العاص رضي الله عنه بالمسلمين وهو محتلما يعني أو أثر يعني احتلام، كان على أثر احتلام. فلما كان يعني في صلاة الصبح خاف أن يغتسل، وكان الوقت وقت شتاء وبرد، فلما جاء رجع إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمرو صليت بالناس أو بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله إني تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه أبرز يعني الحوادث التي كانت في هذه المدة بين خيبر وبين فتح مكة. قال: فصل في غزوة الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 مضين من رمضان. ثم ذكر القصة، ثم ذكر القصة، والقصة يعني كما ذكرها ابن القيم يعني باختصار شديد جدا، لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفتح مكة، مع أنه كان بينه وبين مشركي مكة عهد وصلح، وهو صلح ليش؟ الحديبية. فلماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة؟ فالسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما عقد الصلح مع المشركين كان قد دخل في حلفه من دخل من قبائل العرب، ودخل في حلف قريش من دخل من قبائل العرب أيضا، لأنه في هذا الوقت أشاع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في أيام الحديبية في العرب أنهم سيعقد بين المسلمين وبينهم عهد وصلح، من شاء من قبائل العرب أن يدخل في أي حلف من الحلفين فله ذلك. فدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض قبائل العرب، ودخل في حلف قريش بعض قبائل العرب وعليه، فيصير هذا الحلف جزء من انضم إليه، فالذين انضموا إلى حلف النبي صلى الله عليه وسلم صاروا جزءا منه، يعني الحرب عليهم كالحرب على المسلمين وهكذا. فكان ممن دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة، وهذه القبيلة قبيلة خزاعة كان بينها وبين قبيلة تسمى بكر على مدى الزمان عداوة شديدة على مر الزمان قبل يعني حتى الإسلام، بينهم وبين بعضهم البعض عداوة شديدة، وظلت هذه العداوة بينهم والثأر مستمر إلى أن جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فانشغلوا بذلك فهدأت الأمور بينهم قليلا. فلما كانت هذه الأحلاف استغلت بكر اللي هم أحلاف قريش استغلوا هذه الهدنة وهاجموا قبائل أو قبيلة خزاعة ليلا، هاجموهم ليلا وقتلوا منهم من قتلوا، لأنه كان لهم ثأر قديم عندهم، وقتلوا منهم من قتلوا، وقد عاونهم في هذا القتال بعض رموز قريش كصفوان بن أمية وبعض هؤلاء، وقد أمدوهم كذلك بالإيش؟ بالسلاح، وقد أمدوهم بالسلاح. فحصل في ذلك طبعا يعني فساد كبير جدا، وقتل من قتل من خزاعة، حتى جاء يعني مندوب خزاعة إن صح التعبير يعني أو وافد خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ودخل عليه وهو في مسجده وهو يصرخ، يعني هذا الوافد من خزاعة، ويعني يتكلم بأشعار العرب طبعا، كانوا الشعر ده كان عندهم في الأحزان في الأفراح، وهو ينشد أشعارا يحكي له بها الإيش الحدث، إن إحنا يعني أحلافك وطول عمرنا إحنا يعني بيننا وبين بني هاشم قوة، فإذا ببكر تفعل بنا وتفعل ومعهم قريش وكذا ونحو ذلك. فلما كان ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستعلم له الأمر يقينا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم استعلم الأمر يقينا أن هذا قد حدث، ولا سيما أنه قد جاءه بعض الأشخاص وبعض الرموز من قبل قريش، وهم الذين كانوا يعني على حال وسط كبديل بن ورقاء، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، أخبروه بما حدث. فلما كان ذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال قريش. في هذه المدة جاء أبو سفيان من مكة إلى المدينة يريد أن يشد العقد، لأنه الآن كان في قلق، لأنه لما حدث هذا الأمر خاف المشرك، خاف مشرك مكة، وخصوصا يعني أبو سفيان هو كان زعيمهم في هذا الوقت، فخاف أن يكون ذلك سببا في أن يعني يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من مكة إلى المدينة لينظر ما الأمر عند المسلمين، لأنه في صلح. فدخل على ابنته أول ما دخل، ودخل بيتها، وفيه القصة المشهورة أنه لما جاء يجلس على الفراش فأخذت من تحته الفراش، فقال يا بنيتي ترغبين عني الفراش، أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا بنيتي ترغبين عني الفراش أو ترغبينني عن الفراش، يعني أنا مقامي أعلى من الفراش ده ولا هو الفراش اللي مقامه أعلى مني؟ فقالت إنك عدو الله، إنك مشرك، وقالت له ما قالت. فعلم أن الأمر فيه شيء، فخرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يكلمه وجعل يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، وجعل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه، فخرج إلى أبي بكر يتشفع به عند النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه، فقال له أبو بكر لا يعني أستطيع ذلك، فخرج إلى عمر فإذا عمر قد اشتد عليه وقال يا عدو الله وكذا وكذا ونحو ذلك إلى آخره، يعني حتى وجد أن الأمر ليس على ما يعني يحب وما يرام، فرجع أبو سفيان إلى مكة وهو فيه خوف وقلق من هذا الأمر، لكنه لم يشيع الأمر في أهل مكة. لماذا؟ هو زعيمهم، مش عايز يشعرهم من الجو العام إيش في اضطراب وخوف ونحو ذلك، لكن هو نفسه قد امتلأ خوفا ورعبا من ان النبي صلى الله عليه وسلم في اي لحظة ممكن هيغزو مكة. واحنا بنحكي في الحقيقة القصة دي لسبب اخر، وهو ان ابو سفيان رضي الله عنه اسلم متى؟ كلنا فاكرين ان ابو سفيان اسلم في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وبالفعل ابو سفيان لما لقي العباس وقد خرج العباس للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، خرج مهاجرا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق العباس، وكان العباس قد نصح أبا سفيان أيضا بالإسلام، فلما خرج العباس وأسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وجيش النبي صلى الله عليه وسلم قادم كله لمكة لفتحها، فاستأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقه إلى أهل مكة لعلهم يسلمون. فلما كان في الطريق لقي من؟ أبو سفيان وبعض أفراد من قريش، فأخذ أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أيضا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال للعباس خذه في رحلك حتى الصباح حتى أكلمه. فلما كان الصباح قال للعباس النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعله في مكان كذا، يعني في مكان معين، حتى يرى جند الله وهم يمرون، عشان يشوف جند ربنا سبحانه وتعالى وهم معديين قدامه، لان تقريبا بقى كل قبائل العرب التي دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم كلها جاءت معه، وقد اشعلت النيران وحاصروا مكة من خارجها من كل مكان، وقد اشعلت النيران ليلا، ويعني صار الامر على اشد ما يكون من يعني التخويف لهم والترهيب لهم. الغرض والخلاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بهذا السبب، أو غزا مكة بهذا السبب، لأنهم نقضوا العهد بأنهم أعانوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر القصة اللي أيضا مما في الحقيقة مهم أن احنا نشير إليه، لأنه هيجي عليه مسائل، أنه في نفس الأثناء لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لمكة ليغزوها حدثت حادثة مهمة جدا عندنا في باب الولاء والبراء، وهذه الحادثة تضطرب أو يضطرب فهمها على كثير من الناس، وهي حادثة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. فلما سمع حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزو مكة إذا بحاطب رضي الله عنه تأول أمرا تأويلا فاسدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم الله ناصره وسيكون النصر لا محال، وكان حاطب رضي الله عنه ملصقا، يعني حاطب مش من أهل مكة أصلا ولا قرشي، إنما هو كان ملصق، يعني شخص مش أصل منهم، لكن كان له مال وكان له أهل أو يعني أقرابات لسه لا يزالون في مكة، فأراد أن يحفظ قرابته عندهم وماله ونحو ذلك، ومن باب أن النبي صلى الله عليه وسلم منتصر والمسلمون سينتصرون. فإذا به يكتب خطابا يخبر فيه أهل مكة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد على المسلمين في هذا الأمر، حتى أنه دعا وقال اللهم عمي أمرنا عن قريش، يعني دعا ربه إن محدش يعني من الناس يعني يعرف الأخبار قبل ما يصل لمكة، وبالفعل عم الله أخباره عن قريش حتى وصل قرب مكة، العادة ان هو بيتجهز في في في في المدينة، ممكن اي حد يكون بيتاجر بيعمل بيسوي، الخبر بيصل احيانا. فلما كان هذا من حاطب رضي الله عنه واعطى هذه الرسالة لضعينة امرأة مسافرة من مكة كانت في المدينة، كان لها حاجة في المدينة لان الوقت وقت سلام، كان لها حاجة في المدينة فاعطاها الرسالة على ان تعطيها لزعماء مكة، يخبرهم في هذه الرسالة بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوه. فلما كان ذلك جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد والزبير في طلب الرسالة التي مع هذه المرأة، فقال امضوا إلى يعني منطقة تسمى روضة خاخ، فإذا وصلتم يعني هذه إلى منطقة روضة خاخ هذه ستجدون ضعينة معها رسالة من حاطب بكذا وكذا وكذا، فأتوني بهذه الرسالة. الضعينة ما تعرفش إيه اللي في الرسالة، المرأة يعني ما تعرفش إيه اللي في الرسالة. فلما وصلوا رضي الله عنهم إلى المرأة طلبوا منها الرسالة، فقالت ليس معي رسالة، ففتشوا كل ما معها من متاع فلم يجدوا شيئا، فقالوا لها اعطينا الرسالة، فقالت ليس معي شيء، قلت لكم ليس معي شيء. فقال لها علي رضي الله عنه والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإن لم تخرجي الرسالة أو الخطاب لنجردنك من الثياب، لو ما خرجتش الخطاب هنجردك من الثياب عشان نفتشك وناخد منك الرسالة. فلما كان ذلك قالت له طب يعني أعرض، يعني قالت لهم للثلاثة رضي الله عنه، قالت بل انتظر ولكن أعرض، أنا بقول ده لشاهد معين، ولكن أعرض. أعرض يعني أعمل إيه؟ دار وشك التعبير العام عندنا، يعني لا تنظر إلي. فلما أعرض أخرجت المرأة الرسالة من عفاصها أو عقاص رأسها، الضفائر بتاعت حطها فين؟ في الضفائر، يعني هي مش عايزاهم ينظروا إليها وهي بتعمل إيه؟ بتبين شعرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه امرأة مشركة، هذه امرأة مشركة. فأخذوا الرسالة ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من أمر حاطب. فلما كان ذلك قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وإن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونزل فيه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى آخر الآيات. هذا مجمل ما جاء في سبب الغزو وكذلك ما رافقه من أحداث يأتي عليها يعني هذه المسائل. قال ثم قال وفيها يعني هيبدأ هنا المسائل بقى اللي ابن القيم بيتعرض ليها بعد ما يذكر الأحداث. قال وفيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له بذلك، فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها فلا. يعني هذا الكلام بيقول يعني من هذه الأحداث فيها من الفقه أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام، من اللي كانوا في ذمة الإمام؟ خزاعة، وحتى لو كانوا غير مسلمين لكنهم في ذمة الإمام. نعم. وعليه مثلا لو أن الإمام المسلم دخل في ذمته دول أخرى، دول بتدفع له الجزية مثلا، أو دول دخل في حلف تابع له، فالحرب عليهم حرب على الإمام. نعم. قال صاروا حربا له بذلك، فله أن يبيتهم في دياره، يبيتهم يعني يبغتهم، يعني له أن يبيتهم يعني لا يسبق ذلك نوع من الإيش، من الإعلان والإنذار أنه نقض عهده معهم، أنه في بينهم وبينه اتفاق وعهد. وانه مع الله عز وجل ذكر القرآن وقال فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. طب هل ده يتعارض؟ عشان كده ابن القيم قال هذه العبارة، قال فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء. لما؟ لأن الذي يعلم على سواء هم من؟ هم من إذا خاف بث مجرد الخوف فقط، الإمام منهم الخيانة، صورة ذلك يعني الإمام بينه وبين كفار أو غيره عهد، ويريد هو أن ينقض هذا العهد خوفا من أي شيء منهم، هو خاف منهم من أي شيء، ارتاب من أي شيء هيفعلونه. فإذا أراد أن ينقض عهده معهم يلزمه ماذا أن يفعل؟ ماذا؟ أن يخبرهم بذلك، لأن هذه أخلاق الإسلام. إما تخافن من قوم خيانة، لكن دول فعلوا الخيانة وتحققت الخيانة، ولذلك لا يلزم الإمام عند ذلك ماذا؟ أن ينبذ إليهم على سواء، لا يلزمه ذلك. نعم. قال وإنما يكون ذلك إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها فلا. أي نعم. قال وفيها انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به، كما أنهم يدخلون في العهد تبعا. يعني عارفين التعبير العام عندنا المصري اللي هو في الحلوة والإيه والمرة، في الحلوة وفي المرة. يعني وفيه انتقاض عهد الجميع بذلك إذا رضوا به. أهل مكة كلهم هل هم حرب خزاعة؟ مش كلهم اللي حرب خزاعة، ده اللي طلع منهم بعض رموز منهم. وأهل مكة كلهم أعطوا خزاعة، آسف، أعطوا بكرة أسلحة، قبيلة بكر يعني أعطوا أسلحة؟ لا مش كلهم، ده اللي أعطى بعض رؤوس منهم، لكن هم جميعا يدخلون في نفس الحكم، يدخلون في نفس الحكم. قال وفيها انتقاد عهد الجميع بذلك إذا رضوا به، يعني إذا علم أنهم راضين بهذا الحال، ما أنكروش عليه، ما مثلا ما أظهروش نوع من الاعتراض. يعني ممكن واحد من رؤوس مثلا الذين بين المسلمين وبينهم عهد يوم يعمل حاجة ضد العهد ده، هؤلاء الجماعة الكافرة الأخرى يجب عليهم أن يفعلوا ماذا؟ أن يسارعوا بالتبرؤ من هذا الإيه؟ الفعل، وأن ينكروا ذلك وأن يفعلوا ما يناقضه ونحو ذلك، لكن دول ما فعلوش ذلك. بيش؟ ده أبو سفيان. ماشي، ما هو الزعيم بيتكلم عن نفسه هنا، بيتكلم ده هو جاي ليشد العقد، مش جاي برسالة عن أهل مكة ابتداء، ده جاي ليشد العقد. يعني ايه؟ بيطمن هل محمد الموضوع عنده وصل، والموضوع عنده يعني فيه يعني اضطراب وهيحصل ولا حاجة، ولا المسألة ايش على ما هي ونحو ذلك. نعم. ها؟ تمام، ما جاش فعلا عشان يقول ان احنا مش كناش عايزين كده، ده هو جاي يطمن هل هتعدي المسألة، يعني بالتعبير العام البسيط جاء لي يشد العقد، ان هو بيطمن العقد ماشي زي ما هو، رغم ان احنا رغم اللي عملناه، هو يعني جاء لاجل ذلك، لم يأتي لاجل ماذا؟ الاعتذار عن اهل مكة، التبرؤ من فعل مثلا من فعله ونحو ذلك. نعم. قال وفيه انتقاض عهد الجميع بذلك اذا رضوا به، كما انهم يدخلون في العهد تبعا، زي ما هم في الدخول في العهد ممكن مجمع منهم تعقد العقد وهم راضيين، يبقى كلهم في العهد واحد وهكذا. قال والأدلة على هذه المسألة كثيرة يا أخوانا، أدلة على هذه المسألة كثيرة جدا. يعني احنا مضى وتقدم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج بني قينقاع، هل كل بني قينقاع هم الذين كانوا اعتدوا على المرأة في السوق؟ هل بني قينقاع كلهم هم الذين سبوا وشتموا لما الصحابة راحوا يستعلموا الأمر؟ ما كانش كلهم، ده كان بعضهم، لكن هذا كان معلوما في أوساطهم وقد رضوا بذلك، وعليه كل جماعة رضي باللي بيعملوا إمامها، فحكمهم حكم أو حكمهم جميعا حكم الإيه؟ هذا الرأس، هذا الرأس. نعم. أيضا من الحقيقة من الأدلة أيضا بقية قبائل اليهود، قريظة مثلا، آسف السنين اللي بعديهم كان اسمهم بني النضير، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، مع انه مين اللي كان عايز يرمي الحجر؟ خمسة ستة ولا حاجة، لكن اجلاهم جميعا. اي نعم. قال وفيها جواز الصلح 10 سنين، والصواب أنه يجوز فوق ذلك للحاجة والمصلحة. إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، من العلماء من قيد المعاهدات والمصالحات والمهادنات، قيدها بمدة 10 سنوات، قالوا هذه المدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد عليها الإمام. ومن العلماء من قال لا، بل هذا وقع اتفاقا وليس عن حكمة معينة، وعليه فالأمر خاضع للمصلحة والمفسدة، وده الأصح، إن الإمام لو وجد إن الأمر يستدعي إن يعمل صلح مع الكفار 20 سنة ما فيش مانع، أكثر أقل ما فيش مانع بحسب ظروف المسلمين. وكما قال ابن القيم في التفصيل، يعني كلام جملته، أن المسلمين قد يكون بهم من الضعف وعدم القدرة على مواجهة الكفار ما يجعلهم يحتاجون إلى الصلح إلى أزمان طويلة. أي نعم. قال وأن الإمام، دي مسألة جديدة، وأن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا تجب فسكت، هي لعلها أو لا يجب فسكت، لم يكن سكوته بذلا. يقول وأن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا، هو إشارة إلى ماذا؟ هو يقوله لأن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه شيء، أو لم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له، لم يكن بهذا السكوت معاهدا له. أبو سفيان جاي عايز يطمن إحنا على العهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه بشيء. فالإمام ابن القيم بيقول وفيها إذا سئل الإمام ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت لم يكن سكوته بذلا، يعني مش سكوته علامة الرضا، يعني سكوت الإمام مش معناه الموافقة، مش معناه الموافقة، وإن أبو سفيان كان يريد شيئا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته لم يكن علامة على الرضا بذلك والموافقة. قال وفيه أن الرسول لا يقتل لأن أبا سفيان ممن نقض أبو سفيان في التوقيت اللي جه فيه المدينة كان في هذا الوقت في حكم الناقدين وليس في حكم الايه المعاهدين، لأنه هم لما حربوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص تحول حكمهم من معاهدين إلى محاربين وناقدين للعهد. والإمام ابن القيم بيستنبط هذه الفائدة، يقول وفيها أن الرسول لا يقتل، الرسول الكافر لا يقتل. لماذا؟ لأنه، وبعدين بيقول إيه كمان، الرسول الكافر الناقد الحربي برضو لا يقتل، ودي أخلاق عظيمة جدا في الإسلام، حتى الرسول الحربي لا يقتل. إذا جاء رسول من جهة أي جهة حتى ولو كانوا حربيين للمسلمين فلا يقتل، لأن هذه أخلاق المسلمين. نعم. قال وهو إشارة طبعا هنا إلى أنه ما فعله بعضهم، يعني ودي كانت والله أعلم على ما أذكر كانت أول حادثة قتل رسول اللي هي بتاعت غزوة مؤتة، كانت أول حادثة قتل رسول في الجزيرة في الوقت ده، وكان شيء يستقبح جدا حتى عند العرب في الجاهلية مسألة قتل الرسل. نعم. قال وقال وقتل الجاسوس المسلم، دي مسألة أخرى، يعني وأن في في في الأحداث يعني فيها فائدة فقهية، وهي قتل الجاسوس المسلم، إشارة إلى حادثة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. هذه المسألة يا أخوانا اختلف فيها علماء الإسلام، هل يقتل أو لا يقتل؟ الراجح أنه يقتل، الراجح أن الجاسوس يقتل. الذين قالوا لا يقتل، الذين قالوا لا يقتل الجاسوس المسلم، هنا الكلام هنا عن الجاسوس من؟ المسلم. الذين قالوا لا يقتل قالوا أن حاطبا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا يقتل وهذا هو الأرجح بل هو الأصح والله أعلم، استدلوا بأن هناك مانع منع من قتله، وهذا دليل على وجوب قتله، يعني وجوب قتل الجاسوس. ولكن حاطب رضي الله عنه جاء دليل على منع قتل هذه العين، شخص حاطب، لكن الجاسوس عموما يقتل. لكن حاطب هناك مانع منع من قتله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه قد شهد بدرا، قد شهد بدرا. ولذلك العلماء على ثلاث أقوال: قول لا يقتل وإنما يعاقب ويعاقب عقوبة دون القتل، وقول أنه يقتل مطلقا، وقول ثالث وده الأقرب من حيث الترجيح يعني، وهو أن الإمام مخير بين قتله وعدم قتله، بين قتله وعدم قتله بحسب ماذا؟ المصلحة والمفسدة. إن الإمام لو رأى أن قتله فيه مصلحة يقتله، لو رأى أن قتله فيه مفسدة أكبر يترك القتل. ولذلك الأصل في الجاسوس أنه يستحق ماذا؟ يستحق القتل، الجاسوس المسلم. طيب فإذا هنا على الهامش، وهذه المسألة كثيرا ما يحدث فيها خلط شديد جدا، هل الجاسوس المسلم يكفر أو لا يكفر؟ الجاسوس المسلم هل يكفر أو لا يكفر؟ هذه موالاة، أليست كذلك؟ أليس كذلك؟ هذه موالاة بلا خلاف. والله عز وجل قال في حادثة حاطب: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. فهذه موالاة. طيب هل يكفر بهذه الموالاة داعش وإخوتها؟ ما عندهمش القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي أصلا، أصلا عندهم اللي هو أصلا اتسجن في السجون الأمريكية في أي سنة في أي زمن، ده موالي للأمريكان على طول، اتسجن عن في السجون الأمريكية، ده عندهم دي قرينة تدل على الموالاة. ليه؟ لأنه ده تم تجنيده بعد ذلك، ها؟ معنا طبعا الخليفة بتاعهم اللي اتسجن قبل كده، وده ما فيش موضوع، مش حاجة عنه. الغرض يعني أن هذه موالاة، نعم موالاة، لكن هل يكفر بها؟ هل يكفر بها؟ هذه تسمى موالاة محرمة، وليست موالاة مكفرة، وليست موالاة مكفرة، إلا إذا دخلت في شق آخر هو الاستحلال. الاستحلال إنه حلال التجسس لصالح الكفار على المسلمين مثلا، دي مسألة أخرى بقى، ودي في كل الأمور. يعني لو واحد استحل أي شيء حرمه الله يكفر، لو إنسان قال الخبز حرام أكله، يحرم أكل الخبز مثلا، حرام يقصد بها إن تحريم ما أحل الله، مش قصد خبز معين. يعني واحد مثلا، عشان ما تختلطش العبارة، يعني ممكن واحد من الناس مثلا مرة بيشوف رخيف خبز كده وحش جدا فقال ده حرام حد يأكله، واحد يقول له أنا سمعت الشيخ قال اللي يقول حرام دي بقى يبقى كافر. لا مش هي دي المقصود، يعني ما أحل الله، الله أحل مثلا الخبز، أحل مثلا اللحوم مثلا، أحل الأسماء، واحد قال لا هذه لا تحل، الله أحلها لا أنا بحرمها مثلا، أو العكس استحل ما حرمه الله، هذا يكفر. يبقى مسألة الاستحلال دي مسألة أخرى، لكن هذه الموالاة هل هي موالاة محرمة أو موالاة مكفرة؟ ودي مسألة مهمة جدا، كثير من إخواننا، بل أقول والله أعلم، كثير ممن حتى يتكلمون في هذه المسائل من يتصدرون للعلم ربما تختلط هذه المسألة وتضطرب عنده، وهو عدم التفريق بين ماذا؟ الموالاة المحرمة والموالاة المكفرة، في فرق بين الاثنين. يعني على سبيل المثال، لو أن رجلا قال لواحد من النصارى في يوم الاحتفال بعيد الميلاد المزعوم عند النصارى، هذا العيد يزعمون فيه أن الله أو ابن الله، أن ابن الله قد ولد وأن الله ولد في هذا اليوم، لو أن مسلما هنأ كافرا نصرانيا بهذا العيد يكفر أو لا يكفر؟ ها؟ صحيح صحيح، وده هو الفرق. هو الفرق هنا. لو أنه يقول له كل سنة وانت طيب إقرارا لهذا واعتقادا لصحته فهذه موالاة مكفرة مخرجة من الملة، انه بيعتقد ان ربنا ولد، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب لله ولرسوله. انما لو قال له كل سنة وانت طيب مجاملة خجلا، مجرد انه جاره ولا معاه في الوظيفة او نحو ذلك، فهو شايف الناس كلها بتقول له كل سنة وانت طيب فبيقول له مجاملة كده، هذه تسمى موالاة محرمة. الاثنين محرمين لكن هذه مكفرة وهذه غير مكفرة. هذه مكفرة وهذه غير مكفرة. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، وعليه في كل المسائل الشبيهة بذلك. هو احنا عايزين ننبه لمسألة مهمة جدا قبل ما نجيب على السؤال، انه ما في القلوب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لو ان جاسوسا مسلما تجسس للكفار ثم جاء به فقال انا ما تجسست بغضا عن الاسلام ولا المسلمين، هذا ابتداء يجوز قتله او لا يجوز قتله؟ يجوز قتله. لكن مسألة تكفيره هنا بقى المسألة هتخضع ليش؟ لحاله. لماذا؟ لأننا لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد البيان، إلا بعد البيان. هذا لا ينافي مسألة الإيش؟ القتل. يعني القتل سواء كان هو على الإسلام أو على الكفر هو يستحق الإيش؟ القتل بتهمة الجاسوسية. أما تكفير هذا الإنسان فهيرجع للأحوال المحيطة به وبما يتعلق به هو حتى في كلامه. فإن قال مثلا قلته بغضا فيكم وفي الإسلام وكذا، هذا كافر بلا كلام. إن قال لا أنا ما قلت ذلك وكذب، فهذا الأمر هل تكفره أنت به؟ لكن هل يجوز قتله؟ يقتل. لو أنا شاكك أنا كإمام على القول الذي يقول ماذا؟ إنه القول للإمام يخير فيه. أما لو على القول اللي يقول بالقتل مطلقا مجرد الجاسوسية يستحق بها ليه القتل، خلاص هو كده كده هيقتل. يعني نقصد من حيث مضرته على المسلمين ستنتهي بماذا؟ بالقتل. أما هو حكمه فهذا يقينا يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا؟ يبقى ده داخل في ماذا؟ في مسألة الإمام، وده عشان كده قلنا ده أقرب الأقوال. أقرب الأقوال ليه؟ لأنه الإمام ممكن يعمل إيه؟ أنت بتتكلم هنا على جاسوس كافر كمان. على جاسوس كافر، الجاسوس الكافر ده بلا خلاف بين العلماء يقتل. الجاسوس الكافر يستحق الإيه؟ القتل بلا خلاف بين العلماء. إنما هل يجب قتله في كل حال؟ لا، الأرجح أنه لا يجب قتله في كل حال، والأمر يرجع إلى المصلحة والإيش والمفسد. هل لو أن الإمام رأى أن هذا الجاسوس الكافر لو أنه حبسه عنده سيساوم به الكفار في أمور كثيرة، أليس هذا من المصلحة للمسلمين؟ أنت عارف العيال الحسيين المجرمين بيخطفوا قادة من قادات حزب الإصلاح بتاع الإخوان اللي في اليمن والجماعة دول ليه؟ عشان يعمل إيه؟ عشان هيساوم به، هو بيساوم بيه بعد كده في المفاوضات في غيره في غيره في غيره في نحو ذلك. ولذلك الإمام المسلمين ممكن الجاسوس ما يقتلوش. ليه؟ لأنه ممكن ينجي بالواحد ده بالجاسوس ده ينجي بيه مئات من المسلمين. يعني ممكن يقول لهم أنا هرجع لكم الجاسوس ده وترجعوا لي المية اللي عندكم المسلمين المثل مأسورين أو نحو ذلك وهكذا. قال وقتل الجاسوس المسلم، قال وتجريد المرأة كلها للحاجة. يعني وفي القصة أيضا خصوصا بتاعت حاطب فيها جواز تجريد المرأة كلها للحاجة، وده يخضع لكل المسائل بقى، مش المرأة دي خصوصا، حتى المرأة المسلمة لو كان هناك حاجة لتجريدها من ثيابها هتخضع لذلك. يعني زي مسائل مثلا العمليات الجراحية الكبيرة، العمليات الجراحية الكبيرة احيانا العمليات الجراحية الكبيرة لا يصلح ان المرأة تبقى بثياب او بجزء من ثيابها. الاطباء يتشددون في ذلك، يقول لا ما ينفعش يبقى مع جزء من ثيابها، لا يصلح مثلا عمليات جراحية كبيرة جدا او نحو ذلك. نعم تهديدا. طيب ماشي، ما هو لما قال ذلك ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ذلك ولم يظهر انكار دل على الجواز بالفعل. هذا من باب اختيار اخف ليه الضررين، تجريد دي ولا يحصل افساد لخطة الحرب كلها. نعم. قال وان الرجل اذا نسب المسلمة، وان الرجل اذا نسب المسلم بكفر او نفاق متأولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم. وأن الرجل إذا نسب المسلم بكفر أو نفاق متأولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم، إشارة إلى فعل عمر وقول عمر رضي الله عنه لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، عمر قالها لله غضبا لله تعالى. وهو هنا بيشير أيضا إلى حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، فعمر ما قالها هنا افتراء ولا قارها هنا تهاونا، إنما قالها غضبا لله عز وجل. وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة، ويعني في أيضا من الفوائد أن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة. ها إشارة إلى مسألة ابن حاطب رضي الله عنه ارتكب كبيرة بالجاسوسية، وهذه الكبيرة كفرت بماذا؟ بالحسنة الكبيرة وهي شهود بدر. قال كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. قال وبالعكس، نسأل الله العفو والعافية، وبالعكس يعني بالعكس يعني إنه الحسنة الكبيرة تذهبها السيئة اللي أكبر منها والعياذ بالله، السيئة التي هي أكبر منها والعياذ بالله. قال كقوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الصدقة حاجة جميلة لكن الأعظم منها ويفسدها المن والأذى للفقير الذي أعطاه الصدقة. قال وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أنتم عملتم أعمال عظيمة وهجرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لكن ممكن هذه الهجرة تحبط بسبب ماذا؟ بسبب إيذائكم للنبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتكم عليه أو عنده. قال ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله، ثم قرر يعني استدلالا على هذه المسائل. فقصة حاطب اللي هي المسألة بتاعت الايه الكبيرة العظيمة تكفر الحسنة الايش الكبيرة، وذي الخويصرة اللي هي العكس بقى، الحسنة الكبيرة تبطلها او تحبطها الايه السيئة العظيمة. ايضا ان ذو الخويصرة ده دخل في الاسلام مش كده، وكان هو واشكاله اللي هو بيشير اليه وامثاله، هو اشكاله قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وقراءته الى قراءتهم ونحو ذلك، ولكن قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله العفو والعافية. فدول يعني مع كل الاجتهاد والسهر والتعب وحفظ القرآن، الخوارج كانوا كده، لا يعرف في الأمة لا يعرف في الأمة من اجتهد اجتهاد الخوارج. الخوارج كانوا هم بيقتلون مسكين المصاحف وبيقرأوا القرآن، فكانوا على اجتهاد عالي جدا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته وقراءته إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال ثم قرر قصة حاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله، ثم قال ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة، يعني اللي عنده عقل يدرك هذه المسألة العظيمة. نعم. وشدة الحاجة إليها، ويطلع منها على باب عظيم من معرفة الله وحكمته. قال: وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام، وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. يقول: وفيها، يعني في القصة أيضا، جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، إشارة إلى دخول المسلمين عموما، النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون دخلوا لفتح مكة ولم يكونوا إيش؟ على إحرام. وهذا يدل على أن من لم يقصد النسك فلا يجب عليه الإيش؟ الإحرام، على الراجح وعلى الأصح. وإلا هذه المسألة محل خلاف وتفصيل بين العلماء، والأصح أنه لا يجب على من لم يقصد مكة بالإيش؟ بالنسك. إنسان داخل مكة مش لنسك، يعني شأنه شأن الحطاب والحشاش، وزي في العصر الحديث شأنه شأن السائق ونحو ذلك، السواقين اللي شغالين على الخط اللي هو بين مكة والأماكن الأخرى، يدخل مكة كل شوي رايح جاي رايح جاي على مكة، فهذا لا يلزمه الإحرام. نعم. قال: ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام. إنه لا خلاف بين العلماء إن من أراد النسك يجب عليه ماذا؟ الإحرام، وأنه لو تجاوز الميقات ولم يحرم عليه دم. نعم. وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. قال: وفيه البيان الصريح، وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة، وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة، لأنه هناك خلاف أيضا مشهور بين العلماء، مكة هل فتحت عنوة ولا صلحا، عنوة أو صلحا، فذهبت طائفة إلى أنها فتحت صلحا، وطائفة أخرى إلى أنها فتحت عنوة، وهو هو الأصح، يعني الأصح أنها فتحت عنوة. ومما يدل على أنها فتحت عنوة اللي هم اعترضوا قالوا أنها فتحت صلحا، قالوا شبهة يعني كبيرة جدا، وهي قالوا فتحت صلحا بدليل أن أرض مكة لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانمين بعد الفتح، كما قسم خيبر ونحو ذلك، فلم يقسمها بين الغانمين. والجواب على هذا، الجواب على هذا من وجهين، الجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الأرض على الراجح من أقوال الصحابة والأئمة لا تدخل في الغنيمة، أن الأرض على الراجح لا تدخل في الإيش؟ في الغنيمة. اللي يدخل في الغنيمة المال، إنما الأرض على الراجح لا تدخل في الإيش؟ في الغنيمة. وأن الأرض للإمام، له أن يقسمها أو يوقفها، له ذلك، ولذلك الأرض لا تدخل في الغنيمة. الوجه الثاني من الرد على هذه المسألة هو أن مكة ولو دخلت الأرض في الغنائم فمكة تخرج من هذا التعميم، لأنها أرض النسك، لأنها أرض النسك. وإن كان هذا أيضا عليه اعتراض، عليه اعتراض، وهو إنه هل مكة تباع وتشترى، وهل يباع دور مكة وتشترى ونحو ذلك، خلاف واسع تفصيلي طويل جدا بين الفقهاء، خلاصته أن منهم من قال لا، لا تباع ولا تشترى دور مكة ونحو ذلك، وهذا مرجوح مرجوح. الأرجح أنها يجوز بيعها، بدليل أن البيوت نسبت لأصحابها، بيت فلان وبيت فلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل شيئا لما رجع مكة؟ هو عقيل ساب لنا حاجة؟ باع كل اللي في مكة يعني. فالراجح أنه يجوز بيع دور مكة على الراجح. أما الأرض، أما الأرض فلا، يعني تفضل الأرض في مكة محدش يبيعها، إنما تباع الإيه؟ تباع الأبنية، تباع الأبنية والأماكن ونحو ذلك. هذا والله أعلم الأقرب يعني. ثم من الوجوه التي في الحقيقة أيضا يرد على من قال بأنها فتحت صلحا، أنها فتحت عنوة، الصحيح أنها فتحت عنوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أحل لي مكة ساعة من النهار ولن تحل لأحد بعدي. فهذا التحليل دليل على ماذا؟ أنها فتحت عنوة. لماذا؟ لأنه لو فتحت صلحا ما كان يحتاج إلى أن يقول هذا صلى الله عليه وسلم، خلاص ما فتحت صلحا، لا في قتال ولا في معارك ولا في حاجة، إنما فتحت عنوة. وحصل بعض المعارك، حصل بعض المعارك لما بعض شباب مكة المشركين حاولوا المناوشة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن أبي السرح وبعض هؤلاء، فحصل نوع من القتال مع بعضهم، حصل نعم نوع من القتال. قال وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة. قال وقتل سابه صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا من المسائل قتل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقوبته، هذا حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يضيفه بعض العلماء كحد من الحدود، وهو سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فحده القتل، فحده القتل. إشارة إلى ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، لما دخل مكة، احنا يعني من يعني مما يعني يرتبط بالأحداث كلها مع بعضها، انه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحصل ما حصل من أبي سفيان، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في طريق الدخول، يا رسول الله لما أسلم أبو سفيان، أبو سفيان أسلم، والعرب دول سبحان الله العظيم كانوا حاجة يعني فعلا أشرف أجناس الأرض العرب، وأنا مش بقول كده يعني نوع من العصبية أن أنا عربي ولا حاجة، إحنا العرب الموجودين دلوقتي للأسف أبعد ما يكون عن العرب، أبعد ما يكون عن العرب، نسأل الله العفو والعافية، لكن العرب دول كانوا حاجة فعلا يعني أفضل أجناس الأرض فعلا. أبو سفيان بن حرب لما العباس وقفه كده يرى الكتائب وهي دخلة ونحو ذلك، ثم قال له أسلم خير لك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنا لك يا مش عارف كان كنية عنده لحد من أولاده يعني أن تسلم وجهك لله، فقال أما أن أشهد أن لا إله إلا الله فلقد علمت ذلك يقينا، أنا عارف يقينا أنه لا إله مع الله وأن ما كنا فيه كان في خسارة، كلمة نحوها يعني، فقال وأن تشهد أني رسول الله، فقال أما هذه ففي النفس منها شيء. شوف شجاعة دي، يعني أبو سفيان في وسط كتائب النبي صلى الله عليه وسلم كلها ومع ذلك على موقفه في مسألة مثلا معينة ونحو ذلك، فظل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه حتى أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن لم يكن قد ثبت إسلامه. لكن بعد ذلك طبعا أبو سفيان رضي الله عنه حسن إسلامه وكان يخرج في المعارك والمقاتل كلها. الشاهد يعني من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدخل فقال له العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأعطه شيئا، تألفه يعني بشيء، بيحب أن هو يبقى له مكانة وصدارة يعني في الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن يعني دخل المسجد الحرام فهو آمن، فأعطى له جزئية من دخل بيت أبي سفيان. فذهب أبو سفيان بالخبر ودخل إلى مكة قبل دخول الجيش وجعل ينادي في الناس أيها الناس من دخل بيته فهو آمن، دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وكذا وأسلموا وكذا ونحو ذلك. انظر يعني مجرد الكلمة دي ماذا فعلت في أبي سفيان؟ خرج هو يعمل يفعل ماذا؟ يدعو الناس للإسلام. نعم هنا قال وقتل سابه صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان هناك من أهل مكة من قد باله في سب النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرب على المسلمين، والمجاهرة بذلك على أشد ما يكون، نحو 7 أو 10 من أهل مكة، كان منهم جاريتين كانوا دول شغلتهم يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويشتموا أزواجه، وكان منهم بعض من أسلم بعد ذلك كعبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه، وأبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان بن الحارث ده النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه وأهدر دم عكرمة ابن أبي سفيان ابن أبي جهل، وعبد الله بن أبي الصرح ونحو ذلك، كل دول أهدر دمهم من باب ماذا؟ أنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وده حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعض العلماء قالوا ليس حدا، ولكن هذا الاعتراض ضعيف لأن الحجة ضعيف. قال حجتهم ماذا؟ قالوا لأنه لم يقتل عبد الله بن أبي الصرح، ولم يقتل أبو سفيان ابن الحارث ونحو هؤلاء، لم يقتلهم، وعكرمة بن أبي جهل لم يقتلهم. فالجواب على ذلك حقه هو، وهو حي حقه يعفو عمن يشاء، أما بعد موته فلا لأحد حق أن يسقط هذا الحق. صحيح، ده في قصة بقى بتاعت عبد الله بن أبي الصرح أشد من ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس فلان وفلان وفلان وفلان اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم، عفى عن بعضهم، منهم عبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح ده كان قد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من مكة إلى المدينة، وكان كاتبا للوحي، ثم ارتد ورجع إلى مكة وجعل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن أبي الصرح أسلم إزاي؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أخوه من الرضاع، فلما دخلوا مكة فعثمان رضي الله عنه جاب عبد الله بن أبي الصرح وخباه من الناس عشان ما حدش يقتله، ووصل به لغاية ما وصل لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عبد الله بن أبي الصرح يعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر له. خلاص أعلن إسلامه، مش كده؟ بقى مسلم. لكن حد القتل باقي ولا لا؟ باقي برضه. فلما كان هذا الاعتذار من عبد الله بن أبي الصرح ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه، يعني ما بيردش ما بيتكلمش، فلما انتهى بعد ذلك من كلامه وأكثر فرد عليه وسلم وقبل منه. فلما خرج عبد الله بن أبي الصرح فسألوه يا رسول الله قد كلمك وأنت لا يعني ترد عليه يعني ساعة أو نحو يعني ذلك، فقال كنت أنتظر أن يقوم رجل منكم ليقتله، أو كلمة نحوها، أنا مستني حد منكم يقوم يقتله. فقال أحدهم يا رسول الله لو أومأت إلينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين. أومأت إلينا يعني عملت لنا بس بإيه بعينك مثلا، يعني طريقة بتاعت إيه اسم بيقولوا اسمها إيه، ريحوه ولا مش عارفه أو فسحوه ولا فما كان لنبي أي يكون له خائنة أعين. فده مثلا عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه وأرضاه، وحسن إسلامه بعد ذلك. وعبد الله بن أبي الصرح هذا كان واليا على مصر بعد ذلك، وقد فتح الله به الفتوح في مصر هنا. وكم من أسباب في الحقيقة سقوط يعني يعني يعني أو الشبه الكثيرة اللي أحيطت بعثمان عبد الله بن أبي الصرح، لأن عثمان عينه وليا على مصر، فأهل مصر كان فيهم مجرمين كتير، ثوار بقوا وخرجوا يعملوا نفسهم ثوار ونحو ذلك. فكان من بين الشبهات إن هو معين عبد الله بن أبي الصرح قريبه على مصر ونحو ذلك. قال وقتل سبه صلى الله عليه وسلم، وقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، مع قوله إن إبراهيم حرم مكة. يعني أيضا من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، مع قوله إن إبراهيم حرم مكة. قال وهذا التحريم قدري شرعي سبق به قدره يوم خلق العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. هنا في ممكن إشكال يكون بيحصل في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وهو صلى الله عليه وسلم هو أيضا الذي قال في حديث أيضا قال إن إبراهيم حرم مكة، إن إبراهيم حرم مكة. طيب هنا قال إن الله حرمك ولم يحرمها الناس، وفي الرواية الأخرى قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ما هو المقصود والمفهوم؟ إن إبراهيم أبلغ وأخبر بهذا، يعني أخبر بأن الله حرم مكة، وإلا مكة محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض. سبحان الله العظيم، حاجة سبحان الله. والله يا أخوانا الواحد لما يقعد يتفكر كده، مكة الوادي ده اللي ما فيهوش حاجة، وخصوصا سيدنا إبراهيم لما جاء ما كانش ده مجرد وادي، وادي يعني مكان مش حتى مش صالح للسكنة، حرمها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني ده معنى هذا ان مكة دي لها شرف عالي جدا جدا. نسأل الله ان يرزقنا وإياكم الزيارة الى بيته. قال ولذلك قال وهذا التحريم قدري شرعي. قدري شرعي، قدري يعني ماذا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى كتب عنده ان مكة حرام قدرا قبل ان يخلق السماوات والأرض. وتحريم شرعي اللي هو تعظيم مكانة مكة. نعم. قال وقوله لا يسفك بها دم، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرم، لكونها حرما كتحريم عضد الشجر وقوله ولا يعضد بها شجر. يعني ماذا بيقول؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دم، هذا التحريم لسفك الدم المختص إلى آخره. العبارة هنا مش واضحة في الحقيقة شوي. المقصود بذلك ماذا؟ أن مكة لا يجوز فيها أبدا سفك دم، لا لمسلم ولا لكافر، لا لمسلم ولا لكافر، إلا أن يعتدي، إلا أن يعتدي، فإن اعتدى ففي دفعه يجوز ولو كان بماذا؟ بسفك دمه إن كان معتديا. أما من لم يكن معتديا فلا يجوز سفك دمه، بل لو كان معتديا خارج الحرم، خارج الحرم فدخل الحرم متعوذا به، لا يجوز أبدا الاعتداء عليه في الحرم وسفك دمه في الحرم، بل يطالب بالخروج من الإيش؟ من الحرم، ثم يقتص منه بعد ذلك أو نحو ذلك. ولذلك من دخل الحرم لا يجوز الاعتداء، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، لأن الله قال ومن دخله كان آمنا. عشان كده العلماء أصحاب هذا القول يقولون كيف يكون الطير والشجر آمن والإنسان ليس آمن، حتى ولو كان ظالما عاصيا، حتى ولو كان ظالما عاصيا، لو كان ظالما عاصيا نعم لا يجوز سفك دمه داخل الحرم، حتى ولو كان سافك دم، حتى ولو كان سافك دم، طالما دخل الحرم وخصوصا المسجد الحرم وتعوذ بالبيت فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. بل كان المشركون الجاهليون قبل الإسلام إذا تعوذ الرجل في بيت الله وفي الحرم وهو قاتل أبيه كان يكون في أمن منه، وكان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه وقاتل ابنه وقاتل أخيه في الحرم فلا يتعرض له، لأنهم كانوا يعظمون مسألة الإيش؟ حرمة مكة. ولذلك هو ده القول الصحيح، لا يسفك فيها دم أو بها دم، لا يجوز حتى ولو كان هذا الذي فعل ذلك خارج الحرم قد سفك دما نعم وتعوذ بالحرم، لا يجوز الاعتداء عليه. عشان كده الحجاج وغيره ممن استحلوا حرمة مكة هؤلاء مجرمون ظلمة، لأن من تعوذ بالبيت أعيذ، من تعوذ بالبيت أعيذ. نعم. قال ولذلك أخوانا والله الواحد وأنا بقرأ الدرس يعني تحاول كده تسرح فعلا بمعنى إيماني مع المعنى ده، اللي ساعات تستشعر إن الجاهليين اللي كانوا في زمن أبو سفيان وأبو أبو جهل وأبو أبو لهب وغيره كان فيهم ناس بيعظموا الحرم أكثر من ناس مسلمين، كانوا بيعظموا الحرم أكثر منهم، إن الواحد منهم يلقى قاتل أبيه في الحرم ما يقدرش يعمل حاجة لأنه جوه الحرم، في الوقت اللي أنت تجد فيه مسلمين جوه الحرم بيشربوا مخدرات، يعني في مكة بيشربوا مخدرات والعياذ بالله ويرتكبوا الموبقات والعياذ بالله. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال وفي لفظ لا يعضد شوكها، وهو ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج، لكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة. وفي لفظ ولا يخبط شوكها، صريح في تحريم قطع الورق. المقصود يعني بالمسألة دي مسألة النبات في مكة، النبات في مكة هل يحرم قطع النبات في مكة مطلقا أو على تفصيل؟ على تفصيل. والأقرب في جملة أنه يحرم قطع النبات البري، يعني الذي ليس للإنسان فيه عمل، هذا باتفاق العلماء يحرم قطع النبات البري، يعني الإنسان ملوش فيه دخل، ده باتفاق العلماء. واختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في النبات الذي للإنسان فيه عمل، اللي هو أنت بتزرعه، بتعمل أنت نخل، بتعمل شجر نحو ذلك، اختلفوا في ذلك. والأرجح والله أعلم جواز قطع هذا، جواز قطع الذي كان بعمل الإيش الإنسان، هو اللي يعني زرعه أو نحو ذلك. قوله لا يختلى خلاها، قال لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه، وأن الخلاءه لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه، وأن الخلاء أي الحشيش الرطب. والاستثناء في الإذخر دليل على العموم. يعني إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يختلى خلاها، يعني كل نبتها، فقالوا ها؟ فقالوا يا رسول الله إلا الإذخر، فهو لنا ولبيوتنا ولصناعتنا ونحو ذلك. قال إلا الإذخر. فهنا يقول ماذا؟ وفيه لفظ، قال وقال قوله والاستثناء في الإذخر دليل على العموم، يعني لما قال لهم إلا الإذخر ووافقهم دل على إن كله داخل في الإيه؟ في التحريم، كل النبات داخل في التحريم. قال ولا تدخل الكمأة فيه وما غيب في الأرض لأنه كالثمر، يعني النبات بيعمل زي الحاجات اللي هي اللي يسموها النباتات اللي هي في بطن الأرض، اسمها ايه اللي زي البطاطا والبطاطس ومش نحو الدرانية او نحو ذلك، يعني هذه كلها لا تدخل فيه لأنها ليست النبات الإيش الظاهر. نعم. وقوله ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها، قال صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه، لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به. سبحان الله، حيوان ماشي دخل مكة خلاص أصبح فين؟ في أمن وأمان. نعم. قال ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكانه لم يزعج عنه. وقوله لا يلتقط ساقطتها إلا لمن عرفها، وفي لفظ لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، الساقطة اللقطة يعني، قال إلا لمنشد، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال بخلاف اللقطة الأخرى، اللقطة الأخرى لو لم يأتي صاحبها بعد عام يملكها الملتقط. قال وأنها لا تلتقط إلا للتعريف خصوصية، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. وقال في الرواية الأخرى والشافعي في قول لا يجوز التقاطها للتمليك، يعني الإنسان وهو بيلتقطها ما ينتويش نية التمليك أبدا فيها. نعم. وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، أبدا يعني على طول ملهاش مدة مثل اللقطة الأخرى سنة. نعم. وهذا هو الصحيح. قال والحديث صريح فيه، قال والمنشد المعرف والناشد الطالب، ومنه قوله إصاقة الناشد للمنشد. قال في القصة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محيت الصور، ففيه دليل كراهة الصلاة في المكان الذي فيه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ودخل البيت، فسبحان الله جاء ب عثمان بن طلحة اللي هو كان بيده مفاتيح الكعبة وفتح الكعبة. سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة، فجاء مرة يقول لعثمان بن طلحة هذا افتح لي باب الكعبة أصلي، كان يفتحه للأشراف فقط والناس الكبيرة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم من الأشراف، فرفض أن يفتحه، ذكر ذلك بعض أهل السير يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين يوم يكون هذا المفتاح في يدي. يقول له، قال له يعني هيجي يوم المفتاح ده هيكون في ايدي انا. نعم. قال، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة، ظن بني عثمان دول بن طلحة بن شيبة، ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد منهم مفاتيح خلاص ومش هيديها لهم تاني. وحتى ان العباس وبعض بني هاشم يعني ودوا لو ان مفتاح الكعبة كان لهم ليجمعوا بين السقاية والإيش والسدانة للبيت يعني. نعم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا اليوم، إلى يومنا هذا، لا تزال هذه المفاتيح بيد بني شيبة هؤلاء. نعم. قال، وفي القصة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت حتى محيت الصور. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في يوم الفتح مكة، فدخل فوجد صورا، زعموا أنها صور إبراهيم وإسماعيل وهم يضربون الأقداح. فقال قبحهم الله، ما والله ما فعلوا ذلك، يعني يقصد المشركين، يعني ما فعلوا ذلك إبراهيم وإسماعيل، وكسر هذه الأصنام وأزالها. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، ولم يكن معه إلا أسامة وبلال. سبحان الله، لم يكن معه إلا أسامة ابن زيد وبلال. أسامة ده كان عنده كم سنة في الوقت ده؟ كان عنده 15 سنة ولا حاجة، 15 سنة كده ولا حاجة. وبلال كان مولى، يعني ما دخلش الكعبة معاه لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا الناس الأكابر دي كلها، ما حصلش مشكلة يوميها يعني، محدش يتعارك وعمل مشكلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما دخلناش ولا حاجة، ما المستعان. وأما قال وهو أحق بها من الحمام، يقول ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان الذي فيه الصور، وهو أحق بها من الحمام، لأنه إما لكونه مظنة النجاسة وإما بيت الشيطان، وأما الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. بيضرب مثال يعني على القبح أشد في مسألة الصور، وإن الحمام مع ما هو في نفوس الناس من استقباح أخف من الصلاة إلى الصور في أماكن أخرى، يعني الصلاة إلى الصور أقبح من الصلاة في الحمام، وإن الحمام يعني يظن به أنه هو مظنة النجاسة أو كما يقول بعض الناس أنه هو بيت الشيطان أو نحو ذلك. قال وأما الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. هو على فكرة الحمام أنه مش الخلاء ده بتاعنا، والمقصود هنا بالحمام اللي هو الذي أعد ليه لاغتسال، الحمامات المشهورة قديما اللي هي الحمامات الجماعية المشهورة قديما. طب مظنة النجاسة، أي نعم، لأنه بعض الناس ممكن يبول ممكن كذا نحو ذلك، وبيت الشيطان من باب أن الناس بيبقوا فيها نوع من الإيه؟ التجرد وظهور بعض العورات ونحو ذلك. قال وفي القصة جواز أمان المرأة للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ. أم هانئ هذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب، فهذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل في يوم فتح مكة وفتح الله له ودخل المسجد الحرام وأذن بلال على الكعبة وأذن لصلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا، والصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا مكة تدخلوها ليلا، ظلوا الليل كله في المسجد الحرام، ما راحوش بقى كل واحد فيهم زي حالاتنا احنا يدور على قرايبه بقى ويقول نقضي السهرة بقى مع قرايبنا، احنا بقالنا سنين ما شفناهمش ونحو ذلك. قضوا ليلهم في المسجد الحرام في جوه المسجد، اللي جايين بقى لهم قد ايه ماشي في الطريق، يعني ما يقرب من اسبوعين ولا حاجة. قضوا ليلهم في المسجد الحرام يصلون ويشكرون الله تعالى، حتى أن هند بنت عتبة أسلمت على إثر ذلك رضي الله عنها وأرضاها. فلما أصبحوا أذن بلال من فوق الكعبة وصلى المسلمون أول صلاة لهم في مكة، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروق الشمس إلى بيت أم هانئ فاغتسل في بيت أم هانئ. فلما أثناء هو يغتسل فجاءت أم هانئ وقالت يا رسول الله قد أجرت فلان وفلان فأجزهم لي. فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الاثنين دول ما كانوش دخلوا لسه في الإسلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عرض عليهم الإسلام، ومن شاء يسلم ومن شاء أعطاه فرصة، أعطاه فرصة. الرواية اللي هي المشهورة إن كان ضعيفة السند، ولأنه جمعهم صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسلم منهم يومها من أسلم، ثم أسلم كثير منهم بعد أيام، بعد أيام. وكان من بين هؤلاء هند بنت عتبة وأحماء أم هاني. هؤلاء أحماءها يعني حماها، وممكن يكون أخوه أو نحو ذلك يعني. وقتل المرتد تغلظت ردته من غير استتابة لقصة ابن أبي الصرح. يعني وفي القصة أيضا فيها قتل المرتد تغلظت ردته، تغلظت ردة لأنه ابن أبي الصرح تغلظت ردته، لأنه ما ارتدش ردة عادية، ده هو هاجر ثم ارتد ثم وكان يكتب الوحي، وكان يكتب الوحي ومع ذلك ارتد بعد كل هذا، فردة مغلظة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ماذا؟ يريد أن يقتل حتى ولو دخل في الإسلام. وهنا المقصود ماذا؟ نكاية لغيره حتى لا يتهاون الناس في هذه المسألة. يعني نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.